الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل بسنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن وهب بن منبه قال: كان ابن عباس جالسا في المسجد الحرام ومعه وهب بن منبه. يا ريت تعيد الحديث الأثر الذي سبق عن ابن مسعود. عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال للإنسان: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع فيه حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة فيه ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون فيه بأعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون فيه الصلاة، يبدأون بأهوائهم قبل أعمالهم. هذا الأثر قرأنا بعضا منه في الدرس السابق، وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه، لكن هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، لا يمكن أحد أن يقول يأتي زمان يكون فيه كذا وكذا إلا وله سند من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إنكم في زمان، ذكر فيه خصال أربعة مدح فيه الزمان الأول، قال: وسيأتي زمان خلاف تلك الخصال الأربعة نقيضها. هذه الخصال التي مدح فيها الزمان الأول، قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، وفي رواية أخرى قليل خطباؤه. الخطيب والقراء في ذلك الزمن، يعني إذا قالوا الفقيه الذي يعلم ويعمل بما علم، فله من الخشية والتقوى ما يستحق أن يطلق فقيه، لا كما في الأعصر التالية، فإن الفقيه عندهم العالم فقط، لكن لا يقال فقيه في ذلك الزمن إلا لمن اتصف بعمل ما يعلم. لما قلنا هذا؟ لأجل أن تفهموا لما فرق بين الفقيه والقارئ. فالفقيه في ذلك الزمن هو من اتصف بالخشية والتقوى. فقال: ذلك الزمان الذي عاش فيه عبد الله بن مسعود أيام الصحابة رضي الله عنهم، قال: كثير فقهاؤه، أي الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون كثير، والقراء قليل، لأن قراءهم يعني الحفاظ لكتاب الله والخطباء قليل، أولئك أعلى درجة. ولذا لما يوم يقول صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم علما عملا بهذا الكتاب، ولا يقوم بالعمل بالكتاب إلا لمن علم، فمن علم القرآن وعمل به فذلك هو الذي يستحق التقديم. لا كما يفهمه المتأخرون أن أحق الناس بالإمامة من علم كتاب الله، يعني بمعنى حفظه، حفظ حروفه ولم يفهم معانيه. ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى الذي أراده صلى الله عليه وسلم، بل مقصوده صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، ولا يقال قارئ في ذلك الزمن إلا بعد أن يعلم حدود الله فيما قرأه. ثم قال عبد الله بن مسعود الوصف الثاني الذي امتدح به ذلك العصر أي قرنه رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يقول من صفاتهم أنهم يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، إذا خطبوا قل كلامهم وإذا صلوا طالت صلاتهم، وهذا يتضح في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة فقال إذا صعد الخطيب المنبر تقل كلماته، بقدر ما يقل الكلمات يفهم الناس ويعي ما يقوله الخطيب، وإذا أكثر الخطيب الكلام وتشعبت فروعه في الغالب أنه لا يفهم الناس، يضيعون ما يقول، يأتي المتقدم فيقضي على التالي. فقال في وصف هؤلاء الذين امتدحهم أنهم يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. وبينا فيما سبق أن ما يفعله الناس اليوم خلاف السنة، فهم يقرؤون قصار الصول ويطيلون الخطبة فيمل الناس ويتأذون من ذلك. ثم يقول رضي الله عنه في وصف الصحابة رضي الله عنهم وعصرهم يقول أنهم يقيمون القرآن حدود كتاب الله، يقيمونها، إقامتها أي إيتاؤها على وجهها، وحدود الله أوامره ونواهيه، فيقول أن أوامر الله ونواهيه إذا بلغت أسماعهم قاموا بها، يقول قام بالأمر إذا أداه على وجهه المطلوب منه. الله عز وجل أنزل القرآن، فيه حدوده، فيه نواهيه وأوامره، فهم يقومون بها خير قيام. ولذا كان هؤلاء القوم ممن اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان مجتمعا من أعلى ما علم الناس في الأزمان السابقة والمتأخرة، فيه الرحمة وفيه الخير وفيه البركة وقلة الفاحشة، ولذا نصر الله بهم الدين، فتح الله بهم الفتوحات العظيمة، وأدخل الناس في أزمانهم في هذا الدين أفواجا أفواجا. فهم هؤلاء يقولون من صفاتهم أنهم يقيمون حدود الله ويضيعون حروفه. هذا الكلام قد يشكل على بعض الناس، يقول كيف الصحابة يضيعون حروف القرآن؟ وذكرنا فيما سبق أن معنى إضاعة الحروف أي أنهم إنما يتكلمون حسب اجتهادهم، لا كما يفعله المتأخرون يتشدقون ويتكلفون في إقامة الحرف. فلذا تجد القارئ يقرأ الآية ثم يعيدها، فيفهم السامع المأموم أن القارئ إنما أعاد الآية ليتمعن فيها، وإنما أعادها لأجل أنه ظن أن ذاك الحرف لم يخرج من مخرجه، فأراد أن يقيمه فيتكلم، فتجد فيه التنطع وتكلف الفصاحة، قال لا، الصحابة ما كانوا كذا، ما لم يكونوا كذلك، يضيعون حروفه أن يأتون به على سليقتهم. وقلنا الإضاعة ليس بمعنى الترك وليس بمعنى الإزالة، حتى لا تفهموا أن هذا كلام يخالف مراد الله عز وجل. فلما ذكر هذه الصفات قال الصفة الرابعة أن هؤلاء القوم كثير معطوه، إذا أخرج الزكاة والصدقات كثير ممن يقدم هذه العطايا وقليل سائلوه، الذي يسأل قليل والذي يعطي كثير. الذي يعطي كثير لا لأن ذاك العصر أغنى من العصور المتأخرة، لا، قد يكون أحوج، لكن الناس فيهم من الزهد والقناعة ما يرون أن الفضل في أيديهم لا ينبغي أن يكون محبوسا، فيبذلون الفضل مما امتلكوا. والمحتاجون فيهم من العفة والكرامة لا يبذلون أيديهم ولا يسألون. فوصف هذا المجتمع، فوصف هذا العصر، قال كثير معطوه قليل سائلوه، لا لأجل غنى هؤلاء فيقال ما حد لا أحد يسأل، لا، إنما المراد أن أولئك بلغ منهم من الزهد ما رأوا أن هذه الأموال إنما هي عارية في أيديهم، فيتخلصون منها ويبذلون بها يبذلونها في وجه الله وفي سبيل الله. والذين يتلقونها فيهم من العفة ما تكف أيديهم ولا يتطلعون. فوصف هذا المجتمع بهذا الوصف. ثم جاء نقيض هذه الأوصاف، قال وإنه سيأتي زمان، إنكم سترون زمانا يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، العالمون العاملون بما عملوا يخشون الله ويتقونه قليل، وأما الخطباء والقراء فكثير. ولذا تجد أكثر القراء تطلب منه أن يؤذن، يقول كم تدفع، وإن لم يصرح فمعنى كلام حاله هذا، فتقول للإمامة تولى الإمامة يقول كم تدفع، وإن لم يقول كم تدفع لكن يرى أنه ما هي الميزات التي تقدم إليه. وهكذا يساومون. وإذا قيل له في غير هذا البلد والحمد لله هناك مأتم، تعال اقرأ على هذا الميت، كما يفعله كثير من أهل الأمصار في غير هذا البلد أو في بعض الأماكن في هذا البلد والله أعلم، وهي من البدع التي لا ينبغي أن تفعل، فيأتون بالقارئ. فإذا كان أكثر من ميت إنما ينصرف قلبه إلى من إلى أولئك الأثرياء، لأنه يرجو منهم عطاء غير هذا العطاء. وإن لم يكن إلا واحد يقول أنا مشغول، لا يكون إلا بكذا. ومن ابتلي بمثل هذا الصنف يعرف ذلك، ومن عاش في غير هذه الديار يعرف ذلك. فلما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسيأتي عليكم زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه، تعلم أن هذا الكلام إنما صدر عن مشكات النبوة، ما هو من كيس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويقول سيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وفي الرواية الأخرى الخطباء بدل القراء. ثم ذكر من الصفات الأخرى المخالفة لصفات ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم الزمان المتأخر يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة لا يؤدونها، لا يقرؤون فيها بقصار المفصل ولا بوسطه، إنما يقرؤون بقصار السور أو آية أو آيتين من بعض القرآن، قلبه مشغول أنه لا يمل الناس في الصلاة، ويعجبه لسانه وكلامه فيتمطى ويتشدق في الخطبة. ويؤذي الناس بجلوس طويل فيملهم عن سماع كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الناس هذه النصائح وأتى بقليل من الخطبة وأتقنها وبين ما فيها لخرج الناس بفوائد منشرحين الصدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التقوى والسداد والفهم والإصابة. يقول رضي الله عنه: وسيأتيكم زمان يكثر فيه السؤال ويقل فيه المعطون، الذين يبذلون المال قليل والذين يتكففون ويمدون أيديهم كثير. في زمن الفقر والحاجة كثر إعطاء الناس للأموال وكفت أيدي المتعففين عن مد أيديهم، ويوم وسع الله عليهم في الدنيا وأضاعوا حدود الله شربت قلوبهم حب الدنيا فمنعوا فضل الله وما يجب عليهم في حق المال، وكثر من الناس السؤال والتطلع فكان فيهم فقر القلوب، وأولئك فيهم الشح والطمع، فأصبح هؤلاء يمنعون ما في أيديهم وهؤلاء يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، ولذا أصبحت حرفة وكسب. ترى الواحد يسأل وعنده أكثر من قوت سنة، مع أن من عنده قوت يومه لا يجوز أن يسأل، لا يقول ادخر لغد وبعد غد، فإن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، وهذا يسأل وجيوبه ملأى لأنها أخذها حرفة. والمرء من كثرة ما يمر عليه من هذا الصنف يحتار أحيانا، يعطي من ويمتنع عمن. فيقول رضي الله عنه في وصف آخر الزمان: وسيأتي عليكم زمان قليل معطوه كثير سائلوه. ثم بين رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يقيمون فيه الحروف، حروف القرآن، ويضيعون حدوده. وهذا مشاهد، تجد أحدهم يتقن القرآن إتقانا عجيبا يحفظه وقد لا ينخرم منه حرف، وإذا سألته عن معنى آية لا يفهمها. هذا أمر سهل، لكن تراه يعمل بخلاف موجب القرآن، ففيهم الطمع وفيهم الجشع وفيهم الخيانة وفيهم حب الدنيا، ويستطيع أن يتلون حسب ما يوجهه الحال. نسأل الله العافية والسلامة. حين وصف عبد الله بن مسعود أحوال الناس في هذا الموقف وفي هذا الموقف، ما مراده رضي الله عنه؟ أراده أن يقول أن العصر الأول امتازوا بهذه الصفات: ويا أيها المتقون ويا أيها المؤمنون تمسكوا بما كان عليه السمت الأول وهدي الجماعة الأول، فإنهم يتفقهون في الدين لأجل الله، لأجل أن يعملوا بما عملوا، فتعلموا لأجل أن تعملوا بما علمتم، لا تكونوا كمن سيأتي في آخر الزمان. وبين أن كثرة القراء لا تدل في الغالب على خير. ظاهر الأثر لما قال كثير قراءه دل على أن كثرة من يحفظ القرآن ليست دائما علامة تشجع على أن هؤلاء القوم بلغوا من التقوى والصلاح ما بلغوا، فكأنه يحذر هذه العلامة تدل آخر الزمان على أن أكثر من يقرأ القرآن يضيع حدود الله. حدود الله أمر في كتابه الكريم بالمعاملة الحسنى وعدم الكذب والخيانة، وأن يعلم أن الله تفرد بالخلق كما تفرد بالرزق، وبيده الحياة والموت، فلا يخشى إلا هو، ولا يرجى إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه. وصاحب القرآن في هذه الأزمان يتعلق بعظيم أو يتعلق بكبير، ومجالسه إنما هي مجالس سرات الناس. سرات الناس مفردها سري، والسري الوجيه العظيم في القرية أو في الدولة أو في المكان. فهؤلاء يرتبطون بأمثال هؤلاء. فوصف رضي الله عنه تلك الجماعات التي تأتي في آخر الزمان أنهم يقيمون الحروف ويضيعون الحدود، فلا خشية ولا شجاعة في الحق، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وبعضهم يتزين بملابسه، وبعضهم يتزين بصوته ونغماته. نسأل الله التقوى والعفاف، ونعوذ بالله من الفتن. وهذا يتبين فيه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي القراء المضلون، وفي رواية: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعني يتعلمون القرآن ويتعلمون شيء ثم يفتون الناس بغير ما أمر الله، أو يخالفون حكم الله فيما يقول. أخوف ما أخاف على أمتي، حديث صحيح رواه أحمد في المسند. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن من أصدر فتوى، ومن أصدر حكما، ومن قرأ آية في غير موضعها ليستدل بها على أمر يوافق هواه أو هوى غيره، هؤلاء يضل بهم أناس كثيرون، فينساقون: فلان قال هذا، وفلان رأى هذا، وفلان ارتأى هذا. فكم من قتيل أخذوه، وكم من حي أماتوا قلبه، وكم من جريح ذففوا عليه حتى مات قلبه، وهم أضلوا كثيرا والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي جدال منافق عليم باللسان. كلها هذه ألفاظ صدرت منه صلى الله عليه وسلم، ويجادل بالقرآن من غير أن يقيم حدوده. وفصاحة في اللسان ذرب فيه، يتكلم فيسلب القلوب، ويخرج الناس فيخرج الناس على فتواه وعلى قوله، فيضل به عدد كثير من الناس. أخوف ما أخاف على أمتي هؤلاء الصنف من الناس. نسأله سبحانه الاستقامة، وأن يطهر قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فإن من وفقه الله وسدده واستبان له الحق واستقام عليه فهذه من أجل نعم الله. الإنسان يطلب العافية، المرء يطلب ربه العافية ويتضرع إليه بالعافية. وأفضل أنواع العافية أن تعافى في دينك، وأن تعافى في أمرك من هذا الدين، فلا تبتلى بمبتدع، ولا تبتلى بانحراف القول، ولا تبتلى بجاهل يقودك إلى غير الطريق فتستقيم. فمن ذهب يمينا وشمالا سلك سلوك المبتدعة، أو سلك سلوك الخوارج، أو سلك سلوك من يرى أن الناس ليسوا على شيء أو هو الذي على شيء، أو سلك سلوكا يتطلب بهذا الدين دنيا فيفتي لأجل أن يتقرب، نسأله سبحانه التوفيق والثبات. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات أي الاستقامة والدوام عليها. نحن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الآن في ذكر الله، والسويعة من طرق الباب فإذا قلبك انتقل إلى دنيا وحطامها، وبعد فترة وإذا قلبك حزين لما سمعت من نبأ، وبعد قليل قلبك يفرح لأنك كسبت شيئا من حطام الدنيا. فالقلب يتقلب في ثوان، فيوم تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تعلم أنها دعوة جليلة، تعلم أن الشيطان لا يصيدك فتتغافل فيذهب القلب يمينا وشمالا، تكبر ولم تستحضر في التكبير، ويقرأ الإمام وتستمع أول الآية ثم يأتيك الشيطان وينصرف: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تفهم أن هذا الدعاء خاص بالكفر والإيمان، أي ثبتنا على الإيمان فلا نكفر، ثبت قلبي على دينك في جميع الأحوال فلا أغفل عنك يا ربي ساعة، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وإلا إذا وكلك الله إلى مالك، وإذا وكلك إلى ذريتك، وإذا وكلك إلى من تتكل عليه من البشر، يخذل حينئذ المرء، ما ينتصر لا في جهاد، ولا ينتصر في معروف، ولا ينتصر في نهي عن منكر. ونحن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذه دعوة جليلة، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخاطب بها نساءه حين يقسم، يقول: لا ومقلب القلوب. ولما سألوه صلى الله عليه وسلم بين أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان في قلب المرء طمع وشهوة للدنيا وتطلع، قلبه يزيغ ولا يستمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، دعوة عظيمة، والعزيمة على الرشد. فإذا بلغ أمر مما يقربك إلى الله عز وجل يأتيك الشيطان والشيطان والشيطان، لا حصر لهم، كلهم يثبطونك عن ذاك العمل الذي فيه الرشد، إما بإظهار صعوبته أو بإظهار أنك محتاج إلى وقت غير هذا. وإذا عجزوا عن جميع الوسائل يطرقون 20-100 باب، فإذا عجزوا عنها نقلوك إلى عمل مفضول. لا تقرأ القرآن، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهم ينقلونك إلى عجز، نقلوك إلى عمل مفضول. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. فعبد الله بن مسعود لما يقول هذا يحذر المتأخرين ويشجع المتقدمين: الزموا ما أنتم فيه واحذروا ما يفعله أولئك، وأنتم يا هؤلاء المتأخرين اعلموا أن إنفاقكم المال خير لكم، لأن من قبلكم من السلف الصالح كان ذلك فيهم، وإذا قرأتم ما علمتم فاعملوا بموجب ما تعلمون، فإن ذاك منهج السلف الصالح. وهكذا رضي الله عنه جاء في أورد هذا الخبر لأجل أن يبين للناس ما هم فيه، فلا يغتر بكثرة قراء ولا كثرة فقهاء. اللهم إنا نسألك الاستقامة. عن وهب بن منبه قال: كان ابن عباس جالسا في المسجد الحرام ومعه وهب بن منبه، فنهض ابن عباس يتهادى على عطاء بن أبي رباح وعكرمة، فلما دنا من باب المسجد إذا هو بقوم يتجادلون قد علت أصواتهم. فوقف ابن عباس عليهم وقال لعكرمة: ادعوا لي ابن منبه. فدعاه فقال له ابن عباس: حدث هؤلاء حديث الفتى. قال: نعم. قال: لما اشتد الجدال بين أيوب وأصحابه قال: فتم معهم لأصحاب أيوب في الجدال قولا شديدا، ثم أقبل على أيوب فقال: وأنت يا أيوب قد كان في عظمة الله وجلال الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويكسر قلبك ويقطع حجتك، ألم تعلم يا أيوب أن عبادا أسكتتهم خشية الله عن الكلام من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وبآياته، لكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم وانكسرت قلوبهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فرقا من الله وهيبة له، فإذا استفاقوا من تلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزكية والنية الصادقة، يعدون أنفسهم مع الظالمين وإنهم لأبرار براء ومع المقصرين المقطعين، وإنهم لأكياس وأتقياء، ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، فهم حيثما